الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم أخذ المال على التبرع بجزء من الكبد؟ الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يطلب شيئا من العوض المالي على هذا التبرع بشيء من كبده، ولكن لو أنكم لم تجدوا إلا أحدا يطلب المال فلا حرج عليكم أن تدفعوا له هذا المال، فيكون مما يجوز لكم دفعه ويحرم عليه أخذه، والله أعلم.